راس الدينية يم شعور زنجية ويا الغالية يا عيني يا ها ها الهربة صدينية يم شعور زنجية ويا الغالية يا عيني ها ها يم شعور سنجية ويا الغالية